أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع اللقاء 17 إن شاء الله تبارك وتعالى مع صفات عباد الرحمن، نمضي قدما بإذن الله تبارك وتعالى لنصل إلى الصفة 11، إلى الصفة 11 بإذن الله تبارك وتعالى. هذا على اعتبار أن الآية السابقة والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة، باعتبار أنها صفة واحدة، وإلا فهي على التفسيرين. الذين لا يشهدون الزور هذه صفة، وإذا مروا باللغو مروا كرامة تكون هذه صفة. ومن هنا يبقى، هل هذه ليلة مع الصفة 12 ولا 11؟ الأمر محتمل. وهكذا مع بقية الصفات التي قلنا 13 صفة إن شاء الله تبارك وتعالى. صفة الليلة من صفات عباد الرحمن كما قال ربنا الرحمن: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا وحول هذه الآية كان التفسير مجملا يدور في فلك التدبر والفقه والفهم. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم فهموها وتدبروها وأحسنوا التعامل معها فزادتهم إيمانا ووجلت قلوبهم وخشعت جوارحهم. لا العكس من ذلك، بأن يخروا عليها صما كأن لم يسمعوها، وعميانا كأن لم يروها. والآيات منظورة ومسموعة ومقروءة، وكم لله عز وجل من آيات، آيات في الكون منظورة، وآيات في القرآن مسطورة. وما الكون في آياته إلا كالقرآن المنظور، وما القرآن في عبره إلا كالكون المسطور. حتى قيل عن الكون قرآن منظور، والقرآن كون مفتور، فأنت أمام آيات عظيمة، كيف حال عباد الرحمن معها؟ فهم وتدبر وتعقل ووعي وحسن تعامل. لا أن تمر بهم الآيات هكذا وحالهم حال من وصفهم الله من المنافقين صم بكم عمي فهم لا يفقهون، وكذا قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون. لا، عباد الرحمن يعقلون عن الله عز وجل آياته ويتدبرون ويفهمون، ويفقهون، وإن حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لا تقف عند حدود الفقه بالمعنى الاصطلاحي، قال فلان فقيه دارس فقه كويس، لا، الفقه في الإسلام قرآنا وسنة بمعنى أوسع بكثير من أن تكون دارسا للفقه. وأستاذ الفقه عندنا يقول فقيه، لتكن دارس الفقه يعني، لكن كلمة الفقه التي هي في اللغة العربية تعني الفهم، تعني الوعي، تعني الإدراك، ذكرها القرآن بهذا المعنى العام، حتى إنه في مسائل مرتبطة بالطب بالجسم والروح والنفس جاءت كلمة الفقه في سورة الأنعام: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم ذلكم الله فأنى تؤفكون، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هذه آية في علم الخلق وعلم النفس والمستقر والمستودع، الروح والجسد والبداية والنهاية، والدنيا وحياة البرزخ. فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. ما دخل الفقه بمعناه الاصطلاحي بهذه الآية؟ لم يرد ربنا عز وجل الفقه الاصطلاحي، وإنما أراد الفقه بمعناه العام، الفهم والتدبر ومعرفة آيات الله عز وجل، معرفة عالم الأنفس وعالم الكون وعالم السنن، السنن الربانية التي هي نواميس تحكم هذا الكون كله بالحق، قانونها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنن تحتاج إلى تدبر، تحتاج إلى فهم. إذن آيات الله عز وجل على تنوعها آيات كونية وآيات إنسانية وآيات قرآنية، كل ذلك يحتاج إلى وعي وإدراك وفهم وتبصر، وهذه من صفات عباد الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل العكس من ذلك أنهم فقهوها وفهموها وتدبروها وأحسنوا التعامل معها. جاء في تفسير هذه الآية، والكلام عندها في كتب التفسير محدود وقليل، وإلا فمعناها عظيم لأنها ترتبط بآيات الله عز وجل على أوسع نطاق. قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: الرجل يرى قوما سجودا أفيسجد معهم؟ قال: لا، حتى يعلم لما سجدوا. ثم استشهد بالآية: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. حتى السجود الذي هو من أعظم صور العبادات، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا بالدعاء. فهذا المظهر من مظاهر القرب، ورأيت قوما سجودا لا تسجد معهم حتى تعلم لما سجدوا ولمن سجدوا، فيكون هناك نوع من الفقه والفهم، تدبر والوعي والإدراك. هكذا فهم الحسن البصري رحمه الله الآية، واستشهد في إجابته على هذا السؤال بتلك الآية. ولأنه في تناسب لفظي ما بين السجود والخرور، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني بغير فهم ولا تدبر ولا بين. تجد الناس سجودا فتسجد معهم، هو في أعظم من السجود يا شيخ؟ نعم، ما في أعظم من السجود، لكن لا بد أن يكون المرء على بينة من أمره وعلى بصيرة من شأنه حتى في مثل هذه العبادة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان يخالف أهل الكتاب في عبادتهم، وهي عبادة، لكنه كان دائما وأبدا يحب أن يخالفهم. ضربنا مثالا لهذا، كان يصومون يوم عاشوراء، قال: لئن عشت إلى قابل أصومن التاسع، أي مع العاشر. وقيل التاسع مخالفة لليهود، وهو قول ليس بالقوي، فمخالف. أنت تجد ناسا في حال السجود. طيب ما يدريك؟ أو كما أننا نجلس في مقرأة وتأتينا سجد التلاوة في وقت شروق الشمس نسجد سجد التلاوة يا شيخ؟ لا، لا تسجد، لأن هذا الوقت الذي تطلع فيه الشمس، وإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، ويسجد لها الكفار، فكيف تتشبه بهم وكيف تسجد معهم؟ فأنت تترك سجدة ورد في مناقبها الشيء الكثير. إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يحث التراب على رأسه، يقول يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فله النار. وهذا من باب التحول يعني في الضمائر يعني فله أي لإبليس النار، ومن باب يعني إنه الإنسان لا يقول فلي، فله، ويحول الكلام الضمائر على إبليس ومش من عندي، ده من عند النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده فهمي برضه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الفارق ما بين إنسان يفهم دينه وآخر لا يفهم، فعباد الرحمن أهل فهم وأهل وعي وأهل إدراك وأهل بصيرة. أحيانا الإنسان لما يكون نصي أو حرفي يتعب ويتعب الآخرين. في أشياء مثلا في الصلاة، من السنن في الصلاة وانت قائم تملأ الحركة بالذكر يعني بالتكبير. خلاص انا رفعت من الركوع وعاوز اهوي للسجود، لمجرد ما أبدأ الهوية للسجود أبدأ النزول أنا بكبر. لو أنا عدت أكبر في كل الحركة بتاعتي من القيام للسجود مع بطء في حركتي مع ثقل في جسمي مع ألم في ركبتي مثلاً، والورايا شباب ما شاء الله، وبعدين فيهم كمان عنصر السرعة مستنينك تقول الله عشان يقولوا هم أكبر، وحضرتك لسه نازل للسجود وهم سجدوا مستريحين وخدوا لهم تسبيحة، المسرع منهم خدوا تسبيحتين ثلاثة وانت لسه عشان تسجد. اي فقه في هذا؟ اخي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنة اول ما تبدأ تنزل تكبر. سنة ما اختلفناش، لكن السنة دي عاوزة فهم، عاوزة فهم. انت رأيت انك لا تكاد تسجد الا وقد سبقوك للسجود فبطلت صلاتهم، لان سبق الامام يبطل الصلاة، ولان مساواته برضه في اللغة العربية، ولا يقال ان مساواته مكروهة. في القواعد الفقهية سبق الإمام حرام ومساواته مكروه. وانت على ما أنت عليه في حالة الحركة الخفيفة هذه أو البطيئة ويسبقوك كأنك ظلمتهم أو ظلمت نفسك. هو المسألة ما فيها فقه ولا فهم. إزاي؟ لما هم يسبقوك فتبطل صلاتهم أو ينطبق عليهم الحديث أما يخشى أحدكم إذا سبق الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار. بها داخل الجامع بني آدم يطلع حمار أو يوم القيامة يجي نهى وودانه طويلة أو يمكن بيرفص ويدي بالجزء. وده كله ليه؟ عشان مش بيفهم. بيسبق الإمام. ده بيقولوا في الحكم إذا سبقت إمامك لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. هل أنت تسلم قبل الإمام؟ أنت لا تسلم قبل الإمام. فلماذا تعجل أنت بين يدي الملك العلام؟ أهو دي تنطبق عليها الآية. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ولذلك مع بطء في النزول للسجود وأنا ما يكونش عندي خشونة في ركبي واجي اروح نازل مرة واحدة إن شاء الله وما أقدرش أقوم أكمل صلاة، بنزل بالراحة. طب أنا أنزل بالراحة وشوية الشباب اللي ورايا كلهم يسبقوني؟ لا، بعمل إيه؟ بروح من تارك التكبيرة من القيام واخدها وأنا قريب من السجود، بكون نزلت بركبي على الأرض ويدوب باقي يحط دماغي على السجادة يبقى خلاص أكبر، يبقى أنا اطمنت محد يقدر يسبقني حتى لو كان عامل فيها أبو سريع. فمهما سرع خلاص أنا ما اديتهوش الفرصة إنه يسبقني، وهو ما عندهوش الفهم إنه يستنى ويبص على الإمام ويشوف ينزل، لأنه الفهم ده كان موجود عند الصحابة رضي الله عنهم. قالوا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوي ساجدا ولم يحن أحد منا ظهره بعد. شوف ازاي خلاص سجد تماما ويبدأوا هم يتهيأوا للسجود، انما ده انت عندك سمع الله لمن حمده وتلاقي واحد ايه ايديه ورجليه في الارض ومستنى. امال انت امال ما كده؟ طب ما احنا قلنا ربنا لك الحمد، امال انت بتقرا ورد ولا ايه يا مولانا؟ والمهم روح قاعد كده ومأنفد ومستني الامام لما ينزل. اول ما ينزل يكون برضه سابقه. فلما تجد امورا كهذه تعطيها نوعا من الفهم، تاخذه من الايه والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. أنا لازلت أذكر في شبابي، حد يقول لي ما أنت شباب يا مولانا وبتاع يضحك علي وعارف إن أنا 14 سنة. شيخ شاب أهو، شوف شاب. ف الله يكرمك. فالمهم أنا فعلا في العشرينات من عمري وبصلي في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة مش ناسيها الجمعة بتاعتي، بس في جنازة أم رجل أعمال أبو الذهب الحلواني اللي في الميدان وده رجل بلدينا والمحافظ جاي يحضر، فقالوا الدكتور عمر ما يخطبش، ممكن يطول في الخطبة ومش هيقول مرحب بالمحافظ ومش هيجيب سيرة أم أبو الذهب وحكاية كده. فقررت الجمعية تجيب رئيس الجمعية لفرع الجيزة الشيخ عليان علي عمار الله يرحمه، رجل في الثمانين من عمري، وجاي لابس الحتة السكروتة والحزام عليها الكاكو، شيخ مضبوط زي بتوع زمان، وخطب الخطبة. ويجينا الوقت الصلاة والسماعات بتاعتنا أم عمود دي، فهو عاوز يبلغ الناس تكبيره. ما فيش حاجة عند السجود زي دلوقتي بيعمل واحدة من القيام والتانية في الركعة والسجود، لا هي بس اللي على صدره بتبقى معاه في كل الحركات ويسمع ان هي ده عمود واقف كده. فعشان يقول للناس انا هكبر واسجد، فراح مد التكبيرة من قيام. ولك أن تتخيل رجل في الثمانين من عمره عشان ينزل يسجد، فنازل يعني بالبطيء، عارف التصوير بالبطيء هو ده. أنا واقف وراء الإمام مباشرة، وهو قال الله من قيام، وأنا واقف كأني مضري يعني أنا وراه على طول. وراح الشيخ بدأ ينزل بالراحة، وعين تجيب الجامع من غير التفات طبعا. أبص ألاقي الجامع كله فرش وكله سجد وجاب تسبيحة واثنين وثلاثة، وفضيلة الشيخ لسه بينزل. وتلقائيا أنا في صلاة جمعة بعمل إيديا كده عاوز أتكلم، بس إيه أتكلم وليه؟ خلاص ما كله سجد. عاوزين يعني استنوا يا جدعان. أبدا ولا حد استنى ليه؟ وقعدت ادور على الحكم، الصلاه دي حكمها ايه وضعها ايه. كنت الوحيد الواقف ورا الامام مستنيه لغايه لما سجد، فسجد بقيت المسجد كله. ليه كده؟ اهدي مثلا محتاجه قدر من الفهم، يا من الامام يا من المأموم او من الاثنين مع بعض. إنما لا تلاقيها من الإمام ولا تلاقيها من المأموم، يبقى ليس هذا المعنى الذي أراده الله. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ومثل هذا الذي يقال في الصلاة يقال في الزكاة. لما جم العلماء بيتكلموا في مصارف الزكاة، مش قالوا في سبيل الله هي في الأصل للمجاهد؟ طب دلوقتي مثلا ما فيش الجهاد، ما يبقاش وفي سبيل الله بعمومها؟ ملاجئ ومستشفيات ومدارس ومساجد وكل مشاريع الخير وكل ما يخدم المسلمين وكل ما يخدم الدعوة الإسلامية هو في سبيل الله، أو فهم فهم. لما تيجي مثلا برضو في الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بعدين تيجي تقول لي الرجل ده موظف وياخد مرتب. أيوة بياخد مرتب، بس بيخلص امتى؟ ده بيخلص في أول الشهر. ده بيقول لك الشهر كله كويس عاد عن 29 يوم الاخر. طيب ده لو انه بلاش الحته دي واعتبرتها نكته، وقعد معاه المرتب نص الشهر تلتين الشهر التلت الاخير يعمل ايه؟ ما هوش فقير ومسكين لا يجد اللقمه ولا اللقمتين، ما هوش يبيت وليس عنده ما يكفيه هو واسرته. يا عم ده موظف مرتبه ما شاء الله 1000 جنيه، ايوه 1000 جنيه يعملوا ايه في زمن السيسي في ظل الغلاء والبلاء الموجود ده؟ تعطيه زكاة؟ تعطيه من الزكاة. طبقة المتوسطة دلوقتي اللي دخلت في المعدومة تاخد زكاة. ابن السبيل اللي كان كالرجل أعمال وبقى ابن سبيل، وحتى القرشين اللي معاه كل ما يعمل مشروع يخسر، ياخدش من الزكاة ليه؟ لما في كتب الفقه في الزكاة ليس في الحطب زكاة، ويطلع الحطب المحصول الرئيسي للمزارع في أيامنا هذه، القطن اللي كان بيستناه من السنة للسنة، وفي موسم القطن ده تلاقي العيال بتتجوز والدنيا النغناخة بتاعت الفلاح. أصل لا والله مكتوب في كتب الفقه ليس في الحطب زكاة. حطب يا أبو حطب، الوضع اختلف، عاوز أفهم. ليس في الخضروات زكاة ليه؟ عشان الخضروات زمان كان الراجل ممكن يعمل له حوض في البيت ولا جنب البيت ولا في الغيط على على جنب كده، دول شوية ملخية على شوية بامية على شوية خيار، عشان ايه؟ أكلة البيت، فكان يأكل البيت منهم بدل ما يشتري، ما معهوش فلوس يشتري، وكان ممكن يدي حاجة للجيران وللي مر عليه، حاجات بسيطة مش... ها ما فيهاش زكاة طبعا، ما فيهاش زكاة. الدنيا اتغيرت وبقت الخضروات هي اللي هي بالصوبات، الزراعة اللي بتتعمل دلوقتي ايه؟ صوبات وبلاستيك، ويزرع لك الخضروات دي في غير أوقاتها. ليه؟ لأنه بتجيب دخل رهيب. فدي تقول لي ما فيهاش زكاة؟ لا طبعا لازم يكون فيها فهم. زي واحد زي سيدنا الشيخ القرضاوي في كتابه فقه الزكاة مسائل كثيرة جدا تكلم فيها بفقه الواقع. لا، في كل ما انتجت الأرض الزكاة، كلام كثير للفقهاء القديم يقول لك ده ما فيهوش زكاة ده ما فيهوش زكاة. ايوه، على وقته كان الواحد عنده منحل مثلا ويطلع كم كيلو عسل للبيت ووزع على الجيران، انما دلوقتي لما يكون مثلا كيلو العسل بكام وعامل له كذا منحل وكذا نوع، تقول لي ما فيهوش زكاة ليه؟ وهكذا وهكذا. لابد من فهم في هذه المسائل، فقه الزكاة، فقه الصيام. الحرفي حاجة حرفية كده، مفهوم الزكاة ده ممكن ده عارف ده بيروح يقرأ في كتب الفقه والنصاب 12 جنيها. 12 جنيها أيوه كان زمان 12 جنيها، يعني دلوقتي النصاب يبقى 12 جنيها ولا حتى 12 ألفا دلوقتي. ده لما تيجي تحسب النصاب على الذهب شوفوا بيوصل لكام. هم مثلا خليني انا من ضمن الناس طول عمري افتي بالنصاب على الذهب، شايف الذهب يرتفع مع الحياه يعني ارتفاع متنافي، وكان لغايه لما ايه نيجي نحسب ال 90 جرام او 87 ونص عيار 21 على الوسط، يعني لا بناخد ال 18 ولا بناخد ال 24، ونلاقي مثلا النصاب في السبعينات وفي الثمانينات والتسعينات 10,000، يعني معاه 10,000 كان ممكن يتجوز بيهم، نقول له فيهم الزكاة، مش حال عليهم الحول وبلغوا ادي بلغوا النصاب وفاض عن قضاء الحاجة الأصلية، زكى عنهم 10,000، شوية بقى 15، شوية بقى 20، بقى 25، ماشي. والناس اللي عندهم 20 و25 وتروح حاسبها له على 90 جرام وتطلع له الزكاة. لما جاء طفرة كده والذهب الجرام بقد كده ويوصل النصاب ل60-70 ألف، 60-70 ألف يعني معناها لو أنا معايا 50 ألف ويجي واحد حرفي، لا ما لسه، ما هو احنا تعالى نحسب 90 جرام في سعر الذهب الحالي هيدي لك 80 ألف أو 90 ألف، أنت معك كام؟ معي 50، معي 60، لا معلكش زكاة، معلكش زكاة. وهو زكاة بس بالذهب؟ مفيش بالفضة؟ فيه بالفضة، تعال احسبها بالفضة مش هتكمل 10,000، طيب الزكاة دي معمولة ليه؟ مش عشان مصلحة الفقير؟ لما هي معمولة عشان مصلحة الفقير وانت تيجي تمسك له على حرفية نصاب الذهب وصل له 90,000 وكل اللي معاهم 80,000 دول ما يزكوش، ده هو 80,000 فيهم مين؟ فيهم 2,000 زكاة، كل 40,000 فيها 1,000، كل 40,000 فيها 1,000، هو معاه 80 يبقى فيهم 2,000 زكاة. شوف دول ممكن يوسعوا على كام أسرة فقيرة على مستوى قرية، يوسعوا كتير، يعملوا كتير. لا يا عمي ما وصلناش النصاب، نصاب 93,000، لا ما وصل، وصل بالفضة. فصرت أغير الحكم بعد ما أنا بفتي على نصاب الذهب، خليت النصاب على الفضة لأنه الفضة 10-15,000 معاك، زك عليهم وفيهم بركة، كل ما تزكي البركة موجودة. افرض يا أخي ما وجبتش الزكاة وطلعت المبلغ اللي انت حسبته على 10,250 جنيه، اعتبرهم صدقة بلاش زكاة، لكن بالفضة يعتبروا زكاة، بالفضة يعتبروا نصاب. فدي حاجة لابد تراعى في الفهم، نراعي الواقع، في حاجة اسمها فقه الواقع. فقه الواقع، فهم للقضايا اللي زي كده. سبحان الله العظيم. ولذلك شوف العلماء استنبطوا حاجة اسمها فقه الواقع، فقه الأولويات، فقه الخلاف، فقه الموازنات. منين الفقه ده كله؟ ده من الآية اللي احنا بنتكلم عنها دي، انه عباد الرحمن عندهم فهم، ناس بتفهم. والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. يا سلام لما تقرأ في فقه الواقع او في فقه الأولويات او الموازنات وفقه الاختلاف، حاجة جميلة، فهم صحيح، فهم. هو ده المعنى المفروض يصل إليه كل مسلم وطالب العلم والدعاء خاصة. لما تقرأ في الكتب في فقه الصيام من بعد فقه الزكاة، إنه لكل أهل بلد رؤيتهم، ماشي، وحديث صحيح وفي مسلم، وانه اهل مكة صاموا في يوم وشهر الشام صاموا في يوم، ودول يوم الجمعة ودول يوم السبت. وجاء قال له انا شفت فلان صام يوم الجمعة ما تفطرش، قال لا حتى نرى الهلال. هاي صحيح. ايه وسيلة الاتصال اللي ما بين اهل مكة او المدينة واهل الشام؟ الهدهد. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به من المسجد الحرام المسجد الأقصى، قالوا نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتزعم أنك أتيتها في ليلة. يعني معنى كده لو إن احنا بنتكلم على قضية صيام رمضان وعاوزين نعرف أول الشهر وآخر الشهر، يعني اللي هيروح إن شاء الله عاوز له شهر لوحده، فما فيش وسيلة اتصال. زي دلوقتي اللي انت يعني بس ضغط الزر بتتصل على اي حد في اي حتة في الدنيا، ده قبل حتى المحاميل والموبايلات والحاجات دي. انا افتكر في السبعينات ولما كان شيخ المفتي كان يتبنى رأي لي انه المسلمين يصوموا مع بعض ويفطروا مع بعض، كان بعد كده بشويه ويمكن في الثمانينات، كان ايامها المفتي الشيخ جاد الحق قبل ما يبقى شيخ اظهر يعني، فلقيناهم عرفوا متأخر إنه السعودية هتصوم بكرة، وكانوا عندنا الرؤية المصرية من بعد العشاء إنه ما شفناش الهلال وغدا المتمم لشعبان. وعلى الساعة 1:30 بالليل مين اللي صاحي في القرى عندنا؟ مين؟ ده كانت الدنيا لسه ضلمة. وإلا جايبين مصحيين المفتي يفرق في عينيه عشان يقول إن إخواننا في السعودية شافوا الهلال وبكرة صيام. وبقت الناس تقول لبعضها اللي صاحي يقول واللي مش صاحي في الفجر، واللي لقى نفسه كان وشرب لغاية لما الفجر طلع بقى يعيد اليوم. يعني وليه؟ لأنه كانت وسيلة الاتصال بسيطة لكن مش معدومة، ليست معدومة. ومع ذلك لأنه خلاص تبنى هذا الرأي، ويريد كل المفتين يتبنوه، ويريد كل المسلمين يعملوا به. فقضية أنه لكل بلد رؤية ماشي، لأنه المسافات بعيدة والاتصالات مقطوعة. لكن إذا كانت الاتصالات دلوقتي، قل لي مين اللي ما بيعرفش يتصل على حد في أي حتة في الدنيا؟ بس كان سياسي دلوقتي يا دكتور، بقى سياسي، فكان سياسي. إلا سياسي من زمان. كان في أول ما زعل عبد الناصر مع فيصل، خلاص يشوفوا بعيد إمتى يخلف، ويشوفوا بيصوم إمتى يخلف. ما هي المسائل فيها سياسة. وشوف لما توصل، نحن مثلا كمذهب سني لازم الشيعة خلفونا، لأنه عندهم قاعدة الرشد في خلافهم، الرشد في خلافهم، يعني في خلاف أهل السنة. فينبني عليه أن الناس دي حتى في الحج يشوف يوم عرفة بتاعنا إمتى ويعملوا غيره، وبيعملوا حدش واخد الباله. وغير العام هم عملوا دلوقتي كعبة عندهم في كربلاء، وتفرجنا عليها في المواقع. فالشاهد لما يجوا الناس دول الرشد في خلاف، لازم يخلفونا في الصيام وفي الإفطار وفي الأذان. تعال لغير مثلا ناس واخدين بالتقويم الفلكي وناس منتظرين الرؤية، فأصبح عندك خلافات يعني بتضحك علينا الأعداء. أنا لازلت أذكر وأنا قاعد كده بسمع الراديو، وبعدين كان المسلمين في يوم العيد على 3 أيام، يعني قول أنت الهلال مثلا ياخد لي يوم، يعني ما ظهرش النهارده ظهر بكرة بتاع، إنما يبقوش 3 أيام، لأن الشهر طول عمره ما هيبقى 31. فلقينا ناس عيدوا النهاردة، أو قول عيدوا امبارح والنهاردة وبكرة، إزاي؟ أهو ده اللي أنا ما أعرفش. فلقيت الواد المذيع في إذاعة لندن بيقول: ونهنئ المسلمين الذين عيدوا بالأمس، ونهنئ المسلمين الذين عيدوا اليوم، ونهنئ المسلمين الذين يعيدون غدا. أنا ما اعتبرتهاش تهنئة، ده أنا حسيت أنه بيطعني 3 طعنات. ده حسيت أنه بيقول لي أنتوا كاثوليك وأرثوذكس وبروتستانت. فين الفقه في المسألة دي؟ فين الفهم؟ ليه أنت كمسلم تصل لهذا الدرك؟ ليه يضحك عليك العدو؟ فين الفهم والوعي في هذه المسألة؟ وبعدين يا أخي سبحان الله، أنا مستغرب، الأقمار الصناعية بتضبط كل حاجة بالثانية. لما يبقى عندك خسوف ولا كسوف يقول لك الساعة كذا، والدقيقة رقم كذا دقيقة، والثانية، والكسوف ده هيستغرق قد إيه، وجزئي ولا كلي، وهيظهر في أنهي قارة ولا في أنهي بلد، وما يظهرش ولا هيشوف القمر مكتمل، مش هيبقى عندهم خسوف في بقية البلاد، بدقة متناهية. طب يعني دي ما تسعفناش في صيام رمضان وإفطار العيد؟ ما عندناش قمر صناعي يضبط لنا المسألة دي؟ ما تطلعش طيارة فوق السحاب وتشوف القمر إذا كان غاية طلع ولا ما فيش سحابة تغمي علينا، ما عندناش إمكانات. حاجة عجيبة عجيبة جدا. والأعجب منها لما كنت في بنغلاديش فكانوا عندهم قناعة شخصية إنه هم القمر يتولد أو الهلال يتولد في البلاد العربية بلاد المسلمين الأول، ومسافة ما يتولد عندهم يوم اثنين تقول شيء ولادة متعثرة. فكان لا يمكن على مدى 3 سنوات قضيتها في بنغلاديش أشوف الناس دي تصوم وتفطر مع المسلمين أبدا، الفرق على الأقل يوم أو اثنين في غالب الأحوال. كنتش يعني بمشي مع الناس دي، كنت أقول إيه التخلف ده، ده أنا يا راجل واقف في البلكونة بشوف الهلال ولسه هم هيعيدوا بعد بكرة وأنا شايفه بعين المجردة، لا بمنظار ولا طلعت مرصد يا جدعان. قولك لا لا لا لسه ما تولدش، بتولد عندكم هناك في بلاد العرب الأول، يمين شمال عشان تلاقي مخ يفهم. 3 سنين وربنا رحمنا والحمد لله. لا أصلي قضاء، أقضي معاهم من ما يصلوا العيد أقضي معاهم، لكن أكون أفطر وأسر بفطري عشان ما أعملش مشاكل ما أعملش فتن هكذا. لكن كنت مستغرب والله، وتذكر هذه الآية والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. فين الفهم؟ وليه المسائل توصل لكذا؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. في الحج حاجات كتير قوي محتاجة فقه واقع، محتاجة فهم، زي حكاية رمي الجمرات. يعني ايه فقه الواقع في حاجات كتيرة مرتبطة بالضرورات اللي هي ليها قاعدة ضرورات تبيح المحظورات. ده في فقه للحرم خاص بي، يعني أنا في سنة في زحام شديد بصلي في وأنا كنت بسعى بين الصفا والمروة، ما فيش فرصة إن أنا أومئ بركوعي وسجودي، الزحام أشنع مما ترى حول الكعبة، وجاء العشاء وأذنت وبخلص انت بس يدوب حركة كده يعني، فبس خليه يجوز للحرم فقهه. في ضرورات في الحرم، طب الضرورات اللي في الحرم دي ليه ما تعمش المناسك؟ يعني قبل فترة ليست بالقصيرة ممكن تكون داخلة على 30 سنة كان اللي يدخل يرمي الجمرات، يدخل يرمي الجمرات ويرجع، يرجع من نفس الطريق اللي دخل منه، فكان بيقع نوع من التصادم البشري، فبتبقى أنت في مرحلة صراع بين أمواج بشرية، اللي داخلين يرموا داخلين وبيجاهدوا يا أخي، هو ده الجهاد يعني، شوف بقى بيعملوا جهاد غير عادي لا هوادة فيه ولا رحمة، والتانيين بيقاوموا عشان يطلعوا، رموا خلاص وعمل العلم، ويقع بقى التصادم ما بين اللي بيرموا الجمرات مع بعضهم البعض، والله ونشوف الناس تسقط وانت بس عاوز تميل تسحب واحد من تحت الأرجل لن تقدر تميل ولا، وهو كله. ولذلك في المرة اللي كنت مع الحق حافظ سلام الله يكرمه بعدين شافني قال بقاوم، مرة شباب بقى بقاوم امشي مع الموجة يا عمر، وصوت لي كده الله يدي الصحر، رحت ماشي مع الموجة بعد ما دخلت لغاية نص الطريق عشان أرمي الجوار طلعت تاني لقيت نفسي بره هناك عند الخيف وانت من أول وجديد وداخل انت معركة لا هوادة فيها. قعدت يعني بقيت مش عارف ليه اللي بيحصل ده وليه ما يبقاش مكان ندخل منه ومكان نخرج منه. مش شرط يعني جحر الضب ده ابو باب واحد. فالمهم حلني بعد التذكر شوف قضيه مر عليها ما يزيد على 20 سنة لقيت ممرات للدخول وممرات للخروج. يا سلام بعد 20 سنة تستوعبوا حاجه يعني طفل يستوعبها. وبعدين ساعة رمي الجمرات والتوقيت مش قبل الزوال. طيب خلينا مش قبل الزوال ما احنا عندنا من الزوال لغاية غروب الشمس حاضر. من الزوال لغروب الشمس انت بترمي في وقت حاضر وقت ايه اداء زي الصلاة لما يكون لها وقت اداء وقت قضاء. انت عندك من الزوال لغاية غروب الشمس ده وقت حاضر اداء ومن غروب الشمس لتاني يوم قضاء ومعلكش حرج وما فيهاش مشكلة. ليه كله يجي الساعة 12 وقت الزوال واقف وبعدين مش بييجوا ييجوا يتجمعوا وروحوا فين؟ وبعدين حتة كمان من حتة السياسية الجماعة الأمراء ييجوا يرموا بالعربيات والدنيا مقفولة دول رموا وخلصوا صف العساكر اللي واقف مشي كله داخل مرة واحدة شوية تلاقي مذبحة في أرض الجمرات مذبحة ولا مذابح لرياتين وصبرة وشتيلة. ليه وعشان ايه فين الفهم للدين؟ أذكر وأنا مع الشباب ومرشد بتاعهم وبوعيهم وبديهم المناسك وجاء يوم 12 الظهر رحين نرمي دلوقتي. يا شباب اصبروا شوية اصبروا شوية عودوا نصلي الظهر ونتغدى استنى الشمس تهدى وممكن نصلي العصر ما نصليش قبل العصر وشوية روح نرمي. قال لا لا أصلا ما رميناش دلوقتي لو احنا قعدنا وبعد ما طلعناش من منى هنقعد لهم 13. يا شباب بالراحة بس طيب خلينا نبقى نروح قبل العصر مش شرط دلوقتي محدش سمعك خلص ما انت ايه بتنصح وبتسكت ما ليس عليك هداه. كان عندي شيخ كان في مثل بس ما حفظوش منه الحمد لله يقول لك ايه اللي ما يسمعش نصيحتك الصبح ضله العصر او حاجه كده يعني حاجه فلاحي كده. فيا جماعه يمين شمال ابدا والله واحنا قاعدين ما لحقناش يعني انا قاعد اقول لسه التذكره بتاعتي ما بعد الظهر اذكر الناس ولا التليفونات اشتغلت. ايه انتوا بخير انتوا على قيد الحياه انتوا مش عارف اتاري الاخبار وصلت مصر انه في مذبحه في رمي الجمره والله اعلم بالاعداد اللي هلكت واحنا قاعدين في الخيمه لسه المجموعه اللي سمعت كلامي وقاعدين. يا جماعة ما فيش حاجة احنا في الخيمة ولسه ان شاء الله هنروح نرمي الجمرات وكده يعني بعد العصر. لا ده في مصيبة كبيرة في الجمرات وناس ماتت من العشرات والمئات والناس كلها بدأت تشنع على المسلمين وعلى مناسك الحج لغاية لما وقف الشيخ الشوريم وقال حنانيك بعض الشر اهون بعض ما في مصايب اكثر من كده ومش عارف ايه وكلام من ده ويدافع يعني ولطف الجو. سبحان الله حصلت المذبحة دي احنا صلينا العصر واحنا نرمي الجمرات زي اللي رايحين بنتفسح الدنيا هادية وفاضية بس انت شايف اثار الدماء بتاعت المذبحة بتاعت الظهيرة وانت داخل واقف على السور وبترمي الجمرات. مش فاكر يعني صارت حاجة وتم أخر التمرين وأمي التمرين. حاجة كده ما فا يعني هذه أمثلة بسيطة في حاجة اسمها فهم. سنة 84 ولا السنة اللي حصل فيها حريق منى 85 اهو كانت الفتوى بتاعت المشايخ والمبيت من منى واجب وترك المبيت من منى يوجب دما، كلنا فاهمين كده عارفين كده. جم راحوا قالوا للشيخ ابن باز الله يرحمه ما فيش ولا خيمة قاعدة في منى، قال انزلوا فنادقكم ولا مبيت عليكم وهذه ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وخلص والناس اللي عنده فندق راح بات في الفندق. ساعة مجال حريق كنا احنا بنتسلق الجبال، كان من ضمن الغباء الموجود الحريق بدأ في خيمة بتاعت واحد اسيوي مولع بوتاجاز ومش عارف يعمل ايه، وسبحان الله يوم شديد الهواء الريح الدنيا ولعت في اول خيمة هناك في الشمال، والطيران كله جاي يصب الاطفاء في اول خيمة، والحريق شغال واخد الخيام خيمة ورا خيمة لغاية لما وصل مسجد الخيف في الجنوب. يا جدعان انتوا قاعدين مع اول خيمة تعملوا ايه؟ ما تستقبلوها قبل ما يخلص ابدا. ده عباد الرحمن مش كده، عباد الرحمن مش كده. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان، مش زي ما يقولوا لنا اعدائنا نمشي وراهم هم بيضحكوا علينا. نزلوا البيان بانه الاخوان جماعه ارهابيه، ما عملتهاش الدول الغربيه ولا امريكا ولا ترامب، لا السعوديه تعمل كده وتؤمر الخطباء جميعا بانه يتكلموا على الجرائم وعلى الناس الاشرار المتمثلين في الاخوان. ويا ناس من ليسوا اخوانا، مين ايه اللي بيتاني دكتور ولا بلغش الاسي؟ اي نعم بلغش على واحد من الاخوان بأسي. سبحان الله. وبعدين لما ينزل البيان مين اللي يرحب ومين اللي يشكر ومين اللي يمدح؟ اسرائيل اليهود. طب وده معناه ايه؟ ده يعني ده ابو عقل ميت، ده اللي ما بيفهمش يفهم. مش عجب يعني انتوا يهود هو انتوا تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته؟ طب اصبروا شويه يعني، خلي الناس يعني مستورين الحال وبتاعه وكانه الحكايه مننا فينا وزيتنا في ديقنا مثلا يعني. انما اقول ما ينزل بقى ان انتوا يهود تشكروا وتشجعوا الله. طبعا يعني خلاص، بدل ما يبقى هنا في مخ وعقل يبقى في فرد جسم قديمه. في ايه بالظبط؟ طبعا انا بقول لك الايه دي وان كان الكلام اللي قالوه المفسر قاله المفسر فيها يعني محدود جدا، سطرين ثلاثه في الكتب، لكن الايه عظيمه. الايه عاوز ان انت تعيش معها فقه الواقع وفقه الأولويات وفقه الموازنات، وده في حد ذاته سلاسل علمية، سلاسل ذهبية. إيه والله، فقه الموازنات ده وفقه الأولويات وفقه الواقع هو ده معناه الفهم، والفهم هو ده أصله في هذه الآية. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. ده غير الآيات المقروءة أو المسطورة وآيات المنظورة. الآيات المسطورة هي آيات القرآن، والآيات المنظورة هي الآيات الكونية والإنسانية. كونية مأخوذة من قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين، والإنسانية مأخوذة من قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أنا فاكر كنا بندرسها مجلدات وإحنا في طلبة الدراسات العليا، ويبقى المادة اسمها مادة الآيات الكونية، وبناخد فيها كده إيه آيات من الكون، والتانية الآيات الإنسانية في النفس ذلك. وفي أنفس يعني وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكما فلا تبصروا. دي برضو موضوع كبير ما يعرف باسم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وتبدأ تأخذ نماذج من الكون في السماء في الأرض ما بين السماء والأرض عالم الجو، تأخذ آيات في الإنسان وهو جنين في بطن أمه وأطوار الجنين. يا رجل ده عندك أكبر عالم أجنة في الدنيا كيث مور بيسموه أبو علم الأجنة، أبو علم الأجنة. الرجل ده لما استدعوه في هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم أيام ما كان مسكها الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله، وعملوا مؤتمر وبعدين قعدوا يسألوه عن الآيات اللي موجودة في القرآن زي آيات سورة المؤمنون: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والآية الكريمة: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. والآية الكريمة في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. خذوا له الآيات بتاعت علم الأجنة في القرآن. مشهد النفلية. الآية مشهد النفلية. وآية الذي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج النفلية فجعلناه سميعا بصيرا في سورة الإنسان. وطبعا بقول لك آيات تانية موجودة مرتبطة بخلق الإنسان. فما كان من الرجل إلا إنه ذهل، وقال لا يمكن الوصول لهذه الحقائق العلمية قبل هذا القرن الذي نعيشه، لأن احنا ما اخترعناش المكبرات الأشياء اللي بتكبر لنا الحاجة مئات وآلاف المرات إلا في هذا القرن. قبل هذا كانت الدراية بهذه الأشياء معدومة تماما. إنما تقول لي الكلام ده موجود في قرآن نزل على رجل أمي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان، هذا إن دل فإنما يدل على أنه موصول بوحي السماء، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم كيث مور عشان يعدل كتابه اللي بيدرس في كل كليات الطب في العالم بكل اللغات الحية، ويبقى اسمه علم الأجنة في القرآن والسنة. فأنت أمام آيات، ده موضوع تاني، الآيات الكونية والآيات الإنسانية والآيات في عالم بحار تجسات للآية الكريمة: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. وهو كان يعني ظل في الحقيقة العلمية دي قرابة 40 سنة من عمره، وبعدين لما وصلوا خلاص ودخل على براءة الاختراع ولا خد براءة الاختراع، بعدين يقول له خلي بالك اللي انت عملته ده موجود عندنا في القرآن في آية، وقرأوا عليه الآية من سورة النور ويصرخوا أبدا مش ممكن أنا صاحب الاختراع ومحدش قبلي وهو محمد اللي بيقول الآية دي يمين، وده كان عالم بحار يقول لا، كان عنده غواصة قالوا له لا، قالوا له بص من الآخر هو ما ركبش البحر أصلا. فقال ده لا يمكن يصل لهذه الحقيقة العلمية إلا بوحي من السماء، وشهد شهادة الحق وأسلم تجاسات من شرق آسيا وغيره كتير. سلسلة مطولة يمكن في يوم من الأيام أنا تفرغت ليها 3 سنين بتوع بنجلاديش دول بفضل الله، كنت بقرأ في الإعجاز العلمي وعملت في كتاب لم يخرج إلى النور بعد، لكن عملت منه عدد من المحاضرات قرابة 50 محاضرة في مسجد الفتح في المعادي، ما أعرفش محتفظين بيها ولا مش محتفظين بيها. سلسلة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم حقيقة كله يحتاج إلى قدر من الفهم والتدبر بحيث الإنسان يكون فاهم. وحتى ورد لابد أن يكون المرء بصيرا بزمانه عليما بشأنه. في فرق، فرق بين الماضي والحاضر، واللي يعرف ماضيه وحاضره يعرف مستقبله بإذن الله. أطلت عليكم، كنت أظن أن اليوم خليها لكم خاطرة صغيرة والآية ما فيهاش تفسير، لكن برضو الأمثلة خذت الوقت. على كل، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، أن يرزقنا العمل به، أن يرزقنا فهما واعيا، وأن يرزقنا إدراكا وبصيرة. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا، أسأل الله أن يوحد صفنا وأن يجمع كلمتنا وأن يرفع رايتنا. أسأل الله عز وجل أن يكشف الغمة عن هذه الأمة، أن يفك أسر المأسورين ويفرج كرب المكروبين. اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.